أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا المجلس 52 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة، ونحن بصدد الكلام عن أركان الصلاة، وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من ركعات الصلاة. وقلنا هذا من أركان الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني في كل ركعة. وذكرنا أن هذا الحكم يستثنى منه المسبوق. وهل فاتحة لكي تصح يشترط لها جملة من الشروط؟ تكلمنا عنها فيما سبق، وكنا شرعنا في بعض المستحبات التي تتعلق بقراءة الفاتحة وبهذا الركن الركين، ومن ذلك دعاء الافتتاح. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر للإحرام افتتح صلاته، ثم تعوذ وقرأ شيئا من القرآن، قرأ الفاتحة وقرأ شيئا من القرآن. وعرفنا أن دعاء الافتتاح يسن بشروط 5. أول هذه الشروط أن يدرك الإمام في القيام، فلا يسن هذا الدعاء فيما إذا أدركه في الركوع أو السجود أو الاعتدال أو التشهد. الشرط الثاني وهو ألا يشرع في التعوذ، فلو أنه شرع في التعوذ فات محل الافتتاح. وعرفنا أن الترتيب بين الافتتاح وبين التعوذ ترتيب مستحق، ولهذا لو شرع في التعوذ فات محل الافتتاح. الشرط الثالث وهو ألا يخاف فوات بعض الفاتحة إذا قرأه، يعني إذا قرأ دعاء الافتتاح. الشرط الرابع وهو ألا تكون صلاة جنازة، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. الشرط الخامس والأخير لاستحباب دعاء الافتتاح وهو ألا يخاف خروج الوقت، لأنه يجب عليه حينئذ الاشتغال بالواجب فقط. طيب، هذا بالنسبة للكلام عن شروط دعاء الافتتاح. عرفنا أن دعاء الافتتاح له جملة من الروايات كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ذلك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وأيضا يستحب أن يزيد على ذلك: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وقلنا الزيادة إنما تستحب للمنفرد وكذلك للإمام إذا كان لقوم محصورين غير أرقاء ولا نساء متزوجات وقد رضوا بالتطويل ولم يطرأ عليهم غيرهم، فيستحب الزيادة وذكر هذا الدعاء. هل هناك روايات أخرى في الافتتاح؟ نعم، من هذه الروايات: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. هذه أيضا من أدعيات الافتتاح التي كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أحيانا. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: فبعد افتتاح وتكبير صلاة عيد إن أتى بهما يسن تعوذ، ولو في صلاة الجنازة سرا، ولو في الجهرية وإن جلس مع إمامه. من جملة المستحبات التي يستحب للمصلي أن يأتي بها التعوذ، وأفضل التعوذ أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه أفضل صيغة من صيغ التعوذ. لماذا قلنا هي أفضل الصيغ؟ لأنها الصيغة الموافقة للقرآن. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فأفضل الصيغ ما كان موافقا لكتاب الله سبحانه وتعالى. والتعوذ يسن في كل ركعة، لكن التعوذ في الركعة الأولى آكد. التعوذ في الركعة الأولى آكد. طيب السنة في التعوذ الإصرار ولا الجهر ولا فيه تفصيل؟ نقول لا، بالنسبة للتعوذ السنة في التعوذ الإصرار مطلقا، يعني حتى ولو كان يصلي صلاة جهرية فيسن له أن يتعوذ أيضا سرا، أن يتعوذ سرا، بخلاف البسملة. البسملة تابعة للقراءة أو تابعة للفاتحة، فلو كان سيجهر بقراءة الفاتحة يبقى يسن له الجهر بالبسملة. طيب سيسر بقراءة الفاتحة، يبقى هنا يسن له أن يسر بالبسملة. أما بالنسبة للتعوذ فالسنة الإصرار مطلقا حتى ولو كان في صلاة جهرية. لكن لاستحباب التعوذ أيضا جملة من الشروط، زي ما اتكلمنا كده في دعاء الافتتاح وقلنا أن دعاء الافتتاح مستحب لكن بشروط خمسة، كذلك هنا بالنسبة للتعوذ يشترط له شروط أربعة. أول هذه الشروط أن يدرك الإمام في القيام. الشرط الأول أن يدرك الإمام في القيام. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا يأتي بالتعوذ إذا أدرك الإمام في غير القيام، كما لو أدرك الإمام راكعا يبقى لا يستعذ، لا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيما لو أدرك الإمام راكعا، كذلك فيما لو أدركه وهو في الاعتدال أو أدركه هو في السجود إلى آخره. فالشرط الأول لاستحباب التعوذ أن يدرك الإمام في القيام. الشرط الثاني لاستحباب التعوذ وهو ألا يشرع في الفاتحة، فلو أنه شرع في الفاتحة مباشرة لا يسن له العود مرة أخرى من أجل الإتيان بالتعوذ لفوات المحل. وإحنا عرفنا أن الترتيب هذا مستحق، الترتيب هذا مستحق، فيأتي أولا تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام دعاء الافتتاح، بعد دعاء الافتتاح التعوذ، بعد التعوذ يقرأ فاتحة الكتاب. لو شرع في التعوذ مباشرة يبقى سقط بذلك دعاء الافتتاح، لو شرع في القراءة مباشرة قراءة الفاتحة مباشرة سقط بذلك التعوذ. فالشرط الثاني لاستحباب التعوذ ألا يشرع في الفاتحة. الشرط الثالث وهو ألا يخاف فوات بعض الفاتحة، نفس برضو الشرط اللي احنا ذكرناه في استحباب دعاء الافتتاح، ألا يخاف فوات بعض الفاتحة. فلو أنه لو استعاذ سيؤدي هذا إلى فوات بعض الفاتحة، بمعنى أن الإمام سيركع وهو لم يكن قد أتم قراءة الفاتحة، يبقى هنا لا يسن له الانشغال بقراءة التعوذ بل يشرع مباشرة في قراءة الفاتحة. الشرط الرابع والأخير ألا يخاف خروج الوقت، ألا يخاف خروج الوقت. فلو توفرت هذه الشروط الأربعة استحب التعوذ. قال الشيخ رحمه الله: فبعد افتتاح وتكبير صلاة عيد، يعني بعدما يفتتح يأتي استحباب التعوذ، فالترتيب مستحق. وكذلك فيما لو كبر لصلاة العيد، يعني انتهى من تكبيرات العيد التي تكون في أول الصلاة، يستحب له قبل أن يشرع في القراءة أن يتعوذ لعموم قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه معنى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ المقصود بذلك يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الشيخ: يسن تعوذ ولو في صلاة الجنازة، يعني حتى ولو كان سيصلي صلاة الجنازة وكبر للإحرام يسن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يشرع بعد ذلك في قراءة الفاتحة. طيب هل يسن له في صلاة الجنازة دعاء الافتتاح كما يسن له التعوذ؟ احنا قلنا لا، الجنازة لا يسن فيها دعاء الافتتاح. لماذا؟ لأن مبناها على التخفيف، بخلاف التعوذ يسن فيها أيضا التعوذ. قال ولو في الجهرية، قال سرا ولو في الجهرية، يعني يسن التعوذ سرا حتى ولو كان يصلي صلاة جهرية. قال وإن جلس مع إمامه، وإن جلس مع إمامه يعني فيما لو اقتدى بالإمام وهو جالس، لو قام بعد ذلك من أجل أن يتدارك ما فاته من الصلوات هل يسن له الاستعاذة؟ يسن له الاستعاذة قبل أن يقرأ الفاتحة ويكمل بعد ذلك القراءة. وهذا أيضا بخلاف دعاء الافتتاح. لما تكلمنا عن دعاء الافتتاح قلنا لو أنه أدرك الإمام راكعا أو جالسا وبعدين قام من أجل أن يأتي بما فاته من الركعات لا يسن له أن يأتي بدعاء الافتتاح، لكن يسن له أن يأتي بالتعوذ. فقال الشيخ رحمه الله وإن جلس مع إمامه قال كل ركعة، يعني يسن ويستحب التعوذ في كل ركعة من ركعات الصلاة، لكن كما قلنا في الأولى آكد. قال ما لم يشرع في قراءة ولو سهوا لفوات المحل. قال وهو في الأولى آكد ويكره تركه، يعني يكره له ترك التعوذ، يكره له ترك التعوذ سواء كان في الركعة الأولى أو في غير ذلك من الركعات. قال الشيخ رحمه الله ويسن وقف على رأس كل آية حتى على آخر البسملة خلافا لجمع. وهذه أيضا من جملة السنن والمستحبات، من جملة السنن والمستحبات الوقوف على رؤوس الآية، يعني في أثناء القراءة فلا يصل آية بآية أخرى، سنة أن يقف على رؤوس الآية، وذلك اتباعا للسنة، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما وصفوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصفوها على هذا النحو، فكان يقرأ صلى الله عليه وسلم الفاتحة مثلا وكان يقطعها، يعني إيه؟ يعني يقف على رؤوس الآية. قال حتى على آخر البسملة خلافا لجمع. وآخر البسملة ليعني آخر آية في البسملة، أراد بذلك الشيخ رحمه الله أن هو يرد على من يقول أن الوقف على آخر البسملة لا يسن، بل يسن وصل البسملة بما بعدها بالحمدلة. فيقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم فسن أن يقف وبعدين الحمد لله رب العالمين. من العلماء ما يقول لا يقف على آخر البسملة، بل يسن أن يصل البسملة بالحمد، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. من العلماء ما يقول باستحباب الوصل. فالشيخ رحمه الله أراد أن يرد على هؤلاء فقال حتى على آخر البسملة، يعني يسن له أن يقف على كل آية. قال منها أي من الفاتحة وإن تعلقت بما بعدها للاتباع. ويسن وقف على كل رأس آية منها، يعني من الفاتحة، وإن تعلقت بما بعدها، يعني حتى ولو كانت هذه الآية متعلقة بما بعدها مع ذلك يستحب الوقوف على رأس كل آية، وذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى والأولى ألا يقف على أنعمت عليهم، لأنه ليس بوقف ولا منتهى آية، ولا منتهى آية عندنا، فإن وقف على هذا لم تسن الإعادة من أول الآية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هل يقف على هذه الآية يقول صراط الذين أنعمت عليهم ولا يصل؟ عند الشافعية يقولون هذه ليست منتهى آية، ولهذا لا يسن الوقف هنا، ما يقولش صراط الذين أنعمت عليهم ويقف، لا يصل إلى آخر، إلى آخر الآية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال لأنه ليس بوقف ولا منتهى آية عندنا، فإن وقف على هذا، يعني لو وقف على أنعمت عليهم، لم تسن أو لم يسن الإعادة من أول الآية اللي هو صراط الذين أنعمت عليهم. لكن في كل الأحوال قراءته صحيحة، وهذا لا يخل بالموالاة، فمحدش يتوهم أن الشيخ هنا بيقول أن هذا مما يخل بالموالاة يبطل القراءة، لا، ليس هذا هو المراد. وإنما يذكر الشيخ رحمه الله بعدما أصل أنه يستحب الوقف على رؤوس الآي كأنه يقول انتبه ليس من رؤوس الآي الوقف على أنعمت عليهم. أي قال رحمه الله: ويسن تأمين، أي قول آمين بالتخفيف والمد، وحسن زيادة رب العالمين عقبها يعني بعد الفاتحة، ولو خارج الصلاة بعد ستة اللطيفة ما لم يتلفظ بشيء سوى رب اغفر لي. وهذه أيضا من جملة المستحبات، من جملة المستحبات التأمين، يعني يقول آمين. وهذه اللفظة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بالتخفيف والمد. ما المقصود بالتخفيف والمد هنا؟ يعني بتخفيف الميم وليس بالتجديد، مع المد يعني مد الهمزة في أولها، تقول آمين. وهذا للرد على من يقول بأن هذا بالتجديد فيقول أمين أو آمين، لأن الميم إذا شددت اختلف المعنى، اختلف المعنى، فيكون بنا قاصدين. طيب هل هذا هو المراد؟ هل هذا هو المراد لما المصلي يؤمن بعد قراءة الفاتحة؟ هل هذا هو المراد؟ لا، المراد أن هو يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يستجيب دعاءه الوارد في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول آمين يعني اللهم استجب، يعني اللهم استجب أو استجب يا الله. ولهذا قال بالتخفيف والمد: وحسن زيادة رب العالمين، يعني يستحب أن يزيد فيقول آمين رب العالمين. لماذا قال بذلك؟ لما جاء عن الشافعي في كتابه كتاب الأم قال: ولو قال مع آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله كان حسنا، لا يقطع الصلاة شيء من ذكر الله. لأن هذا من الذكر، والصلاة كلها محل لذكر الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي للذكر وقراءة القرآن. فاعتبر هذا من جملة الذكر، فهذا لا يضر. فبنقول من جملة المستحبات التأمين، تأمين بعد قراءة الفاتحة، ومعناها اللهم استجب، ولو زاد هذه الزيادة فلا بأس. ويسن في التأمين أن يوافق الإمام فيما إذا جهر بها. وهذا هو الموضع الوحيد الذي يسن للمأموم أن يكون موافقا للإمام. احنا عندنا في الصلاة، في كل الصلاة، ينبغي على المأموم أن يتأخر عن إمامه، سواء في القراءة سواء في الوقوف مثلا إلى آخره. هذا هو الموضع الوحيد الذي يستحب للمأموم أن يكون موافقا لإمامه. فإذا قال الإمام آمين يستحب للمأموم أن يقول مع إمامه كذلك آمين. ولهذا قال الشيخ رحمه الله، قال: وحسن زيادة رب العالمين عقبها يعني الفاتحة، قال: ولو خارج الصلاة. ولو خارج الصلاة يعني استحباب التأمين بعد قراءة الفاتحة ليس خاصا بالصلاة. ودي مسألة برضو مهمة، لأن كتير من الأخوات في دور التحفيظ على وجه الخصوص بيلقنوا الأولاد عكس ذلك، دايما يقولوا للأولاد وهم بيحفظوهم الفاتحة إن آمين هذه لا تقال إلا في الصلاة فقط. لا، بنقول هذا الكلام خطأ. السنة في التأمين أن يكون بعد قراءة الفاتحة، سواء قرأ الفاتحة في الصلاة أو قرأ الفاتحة بعد الصلاة أو خارج الصلاة، فإنه يسن له التأمين، لأنه دعاء، دعاء باستجابة الدعاء الوارد في هذه السورة. فهذا الخطأ يقع فيه كثير من الناس، خصوصا الأخوات اللي هم بيحفظوا يعني في دور تحفيظ القرآن إلى آخره. فالشيخ بيقول: ولو خارج الصلاة، يعني حتى ولو كان خارج الصلاة وقرأ هذه السورة سورة الفاتحة يستحب له أن يؤمن بعدها. قال رحمه الله: بعد سكتة لطيفة، يعني يؤمن بعد قراءة الفاتحة لكن بعد أن يسكت سكتة خفيفة. يقول: ولا الضالين، يسكت سكتة خفيفة بمقدار ما يقول سبحان الله، وبعد السكتة الخفيفة هذه يقول آمين. بعد هذه السكتة الخفيفة يقول آمين. قال الشيخ رحمه الله: ما لم يتلفظ بشيء سوى رب اغفر لي، يعني يسن التأمين بشرط ألا يتلفظ بشيء بعدما قرأ الفاتحة، بعدما قرأ الفاتحة إلا رب اغفر لي. يعني لو أنه قال بعد ولا الضالين في هذه السكتة الخفيفة قال رب اغفر لي، فيسن أيضا مع ذلك أن يقول بعد ذلك آمين. ثم قال الشيخ: ويسن الجهر به في الجهرية حتى للمأموم لقراءة إمام تبعا له. التأمين هل يسن الجهر به؟ احنا عرفنا الآن دعاء الافتتاح يسن فيه الإصرار مطلقا، التعوذ يسن فيه الإصرار مطلقا، البسملة احنا قلنا البسملة تابعة للقراءة، لو كان يقرأ قراءة جهرية فيسن الجهر بالبسملة وإلا فلا يسن. طيب بالنسبة للتأمين، التأمين يسن الجهر به في الجهرية حتى ولو كان مأموما، وهذا أراد به الشيخ رحمه الله الرد به على عامة العلماء، فعامة العلماء لا يقولون باستحباب الجهر بالتأمين للمأموم خلافا للشافعية. الشافعية يقولون المأموم يجهر بالتأمين في القراءة الجهرية ولو كان مأموما، وهذا عليه عامة المسلمين، هذا الذي عليه العمل عند عامة المسلمين، العمل بقول الشافعي في هذه المسألة. فالحاصل الآن أن التأمين يجهر به في الجهرية ويسر به في السرية، والمأموم فيما لو صلى جهرية مع الإمام فإنه يسن له الجهر بالتأمين. قال رحمه الله تعالى: وسن لمأموم في الجهرية تأمين مع تأمين إمامه إن سمع قراءته لخبر الشيخين إذا أمن الإمام، يعني إذا أراد التأمين فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وليس لنا ما يسن فيه تحري مقارنة الإمام إلا هذا، يعني هذا هو الموضع الوحيد الذي يستحب فيه للمأموم أن يتحرى مقارنة الإمام، وإذا لم يتفق له موافقته أمن عقب تأمينه. طيب الآن في مسألة الشيخ بيقول هنا يستحب للمأموم في الجهرية أن يؤمن مع تأمين الإمام فيما لو سمع قراءته، طيب إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام، إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام هل يسن له الجهر؟ لا، هنا لا يسن له الجهر إذا لم يسمع قراءته، إذا لم يسمع قراءته. فاستحباب الجهر للمأموم فيما إذا سمع قراءة الإمام. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدليل على ذلك، وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا قالت: حسدنا اليهود على القبلة التي هدينا إليها وضلوا عنها، وعلى الجمعة وعلى قولنا خلف الإمام آمين. حسدنا اليهود على هذه الأمور الثلاث، على القبلة التي هدانا الله إليها، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وكذلك على الجمعة، وكذلك على قولنا خلف الإمام آمين. قال الشيخ رحمه الله: وآمين اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح ويسكن عند الوقف. قال: فرع يسن للإمام أن يسكت في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة إن علم أنه يقرأها في سكتته كما هو ظاهر، وأن يشتغل في هذه السكتة بدعاء أو قراءة وهي أولى. قال شيخنا: وحينئذ فيظهر أنه يراعي الترتيب والموالاة بينها وبين ما يقرأه وبعدها. طيب، فرع الشيخ رحمه الله تعالى فرعا مهما، وهو يستحب للإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة وفرغ من التأمين يستحب للإمام أن يسكت. طيب يسكت بمقدار قد إيه؟ أن يسكت في القراءة الجهرية بمقدار ما يقرأ المأموم فاتحة الكتاب، وده برضو من المسائل، أو هذه برضو من المسائل التي ينكرها بعض الإخوة للأسف الشديد، يقول: لا، ما عندناش في الصلاة سكت بعد الفاتحة ولا أي شيء، أخذا بكلام بعض العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وقرروا ذلك على أنها مسألة مجمع عليها وأن من خالف في ذلك يكون قد ابتدع. لا، ليس هذا صوابا. هذه المسألة يقول باستحبيها بها جمع من العلماء منهم الشافعية، فيقولون إذا قرأ الإمام الفاتحة وأمن بعد قراءة الفاتحة يسكت علشان المأموم يقرأ الفاتحة، يبقى عنده فرصة يقرأ الفاتحة، وبعدين لما يقرأ الإمام بعد كده السورة يسمع المأموم قراءة الإيه؟ قراءة الإمام. طيب إحنا بنقول يسكت بعد الفاتحة والتأمين، هيسكت بمقدار قد إيه؟ يسكت بمقدار قراءة الفاتحة. وإذا سكت الإمام ليس معنى ذلك إن هو يتوقف عن الذكر مطلقا، لا، مش ده المراد هنا. الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغلة، الأصل في الإنسان اللي هو منشغل بذكر الله سبحانه وتعالى في صلاته كلها، في كل مواضع الصلاة هو منشغل بالذكر. فلما نقول الإمام أسكت علشان المأموم يقرأ الفاتحة، مش معنى كده أنه هو يتوقف حتى عن الذكر. يسن للإمام في هذا الموضع أن هو ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى لحد ما يفرغ المأموم من قراءة الفاتحة، فيذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يقرأ شيئا من القرآن، وهذا هو الأولى، لأن أفضل الذكر هو قراءة القرآن. ولهذا الشيخ بيقول هنا وأن يشتغل في هذه السكتة، يعني يشتغل الإمام في هذه السكتة المسنونة يقرأ قال، أو ينشغل بالدعاء قال أو قراء، وهذا هو الأولى. قال شيخنا، هو الشيخ ابن حجر رحمه الله، وحينئذ فيظهر أنه يراعي الترتيب، فيظهر أنه يراعي الترتيب، يعني إذا اشتغل بالقراءة فيظهر مراعاة الترتيب والموالاة بين القراءة التي انشغل بها سرا وبين ما يقرأه جهرا بعد هذه القراءة. فبنقول الآن الإمام ما يبدأش ساكت، إنما ينشغل بالذكر، والأولى أن ينشغل بالقرآن. طب لو انشغل بالقرآن بيقول هنا سيراعي الترتيب، يعني إيه؟ يراعي الترتيب بين الصور. فلو قرأ مثلا في هذه السكتة سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وبعدين حيقرأ سورة جهرا لأن الصلاة صلاة جهرية، يبقى بنقول ينبغي عليه أن يراعي الترتيب. يبقى إذا أراد أن يقرأ بعد ذلك يقرأ سورة الفلق أو سورة الناس، فيظهر أنه يراعي الترتيب، يعني بين ما يقرأه سرا وبين ما يقرأه بعد ذلك جهرا، لأن السنة القراءة على ترتيب المصحف. وكذلك الموالاة، يعني الموالاة اللي هو المتابعة بين ما قرأه سرا وبين ما سيقرأه بعد ذلك جهرا لما يفرغ المأموم من قراءة الفاتحة. قال فائدة، يسن سكتة لطيفة بقدر سبحان الله بين آمين والسورة، ودي من ضمن السكتات المستحبة في الصلاة. عدد السكتات المطلوبة، أول هذه السكتات ما بين التكبير، تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح، ما بين تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح، دي السكتة الأولى. السكتة الثانية، السكتة الثانية ما بين دعاء الافتتاح والاستعاذة. السكتة الثالثة ما بين الاستعاذة وقراءة الفاتحة. السكتة الرابعة ما بين الفاتحة والتأمين. السكتة الخامسة ما بين التأمين وقراءة السورة، لكن هذه سكتة طويلة كما قلنا بمقدار ما تقرأ فيها أو يقرأ فيها المصلي المأموم الفاتحة. السكتة الثالثة والأخيرة وهي ما بين قراءة السورة والركوع، يعني بعد ما يفرغ من قراءة السورة اللي بعد الفاتحة يسكت سكتة لطيفة ثم يقول الله أكبر ويركع. فجملة السكتات ستة، فجملة السكتات ستة. قال الشيخ رحمه الله تعالى فائدة، يسن سكتة لطيفة بقدر سبحان الله بين آمين والسورة وبين آخرها، وتكبيرة الركوع وبين التحرك ودعاء الافتتاح وبينه وبين التعوذ وبينه وبين البسملة. ثم قال بعد ذلك: وسنة آية فأكثر، والأولى ثلاث. يعني لو أراد أن يقرأ سورة بعد أن فرغ من قراءة الفاتحة والتأمين، بيقول لو أراد أن يقرأ شيئا من القرآن فيسن أن يقرأ ولو آية أو أكثر من ذلك، والأولى أن يقرأ ثلاث آيات. يعني ثلاث آيات، يعني إذا أراد أن يقتصر على أقل ما يقرأ فليقتصر على ثلاث. لكن هل تحصل السنة بقراءة آية؟ نعم، لو قرأ آية واحدة حصلت السنة، لو قرأ آيتين حصلت السنة، والأولى لو أراد أن يقتصر يقتصر على ثلاث. طيب هل يزيد على ذلك؟ نعم، وسيأتي معنا إن شاء الله من خلال ما سيذكره الشيخ إن هو يستحب أن يقرأ من طوال المفصل في بعض الصلوات، ومن أواسط المفصل في صلوات أخرى، ومن قصار المفصل في صلوات أخرى، وهكذا. قال: وسن آية فأكثر، والأولى ثلاث، يعني ثلاث آيات، وذلك لأن قدر أقل وأقصر سورة ثلاث آيات، لأن مقدار أقصر سورة ثلاث آيات كما علله الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى في المغني. قال الشيخ رحمه الله: وسن آية فأكثر، والأولى ثلاث بعدها، يعني بعد الفاتحة، ويسن لمن قرأها من أثناء سورة البسملة، نص عليه الشافعي. ويسن لمن قرأها، يعني لو قرأ سورة أو قرأ شيئا من القرآن من أثناء السورة، هل يبسمل ولا لا يبسمل؟ الذي نص عليه الشافعي أنه لو ولو قرأ من أثناء السورة يسن له أن يبسمل. قال الشيخ رحمه الله: ويحصل أصل السنة بتكرير سورة واحدة في الركعتين، يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية اللي هي مواضع قراءة السورة، حتى لو قرأ في الأولى الفاتحة وقل هو الله أحد، وقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، حصلت بذلك السنة. قال: وبإعادة الفاتحة إن لم يحفظ غيرها، يعني وتحصل أصل السنة فيما لو أعاد قراءة الفاتحة، فيما إذا لم يحفظ غير الفاتحة. طيب لو حافظ شيئا من القرآن غير الفاتحة، طيب هنا لا يحصل أصل السنة بإعادة الفاتحة. لماذا؟ لأن الشيء الواحد لا يؤدى به فرضا ونفلا، لأن الشيء الواحد لا يؤدى به فرضا ونفلا، وأيضا من أجل ألا يشبه تكرير الركن. لذلك بنقول لو أنه يحفظ الفاتحة فقط يبقى يسن له تكرار الفاتحة، أما لو أنه كان يحفظ شيئا من القرآن يبقى لا تحصل السنة بتكرير الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: وبقراءة البسملة لا بقصد أنها التي هي أول الفاتحة، يعني تحصل السنة كذلك بقراءة البسملة، وهذا مقرر على مذهبنا، وهي أن البسملة آية من كل سورة إلا سورة براءة. فلو أنه قرأ الفاتحة وبعدما خلص قراءة الفاتحة وأمن قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقصد بذلك آية من القرآن أو أنها آية من القرآن لا التي هي أول الفاتحة، حصل بذلك أصل السنة؟ نعم، حصل بذلك أصل السنة. أما لو كان قرأ البسملة بقصد أنها من الفاتحة أو أنها أول الفاتحة لم تحصل به السنة. قال الشيخ رحمه الله: وسورة كاملة حيث لم يرد البعض كما في التراويح أفضل من بعض طويلة وإن طال. السورة الكاملة أفضل ولا يقرأ بعض السورة أفضل؟ أنهي الأفضل؟ دي مسألة للشيخ بيجيب عنها الآن، بيقول السورة الكاملة أفضل، قراءة السورة الكاملة أفضل، فيما لو كان سيقرأ بعض الآيات ولو طويلة من سورة أخرى، إلا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا التراويح، لأن السنة في التراويح القيام بجميع القرآن، ومثل ذلك أيضا سنة الصبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى آية من سورة البقرة، وقرأ في الركعة الثانية آية من سورة آل عمران. الركعة الأولى قرأ الفاتحة وقوله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية. طب ده بعض آية؟ نعم هذا بعض آية. وفي الركعة الثانية من سنة الصبح قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، دي بعض آية. فلو أنه خير أو أراد أن يختار هل يقرأ سورة كاملة ولا يقرأ بعض سورة، بنقول الأولى أن يقرأ سورة كاملة إلا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ببعض السورة فالسنة هنا والأفضل هنا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الصبح وكما كذلك في صلاة التراويح، لأن زي ما قلنا في التراويح بيقرأ القرآن كله على مدار الشهر، فأكيد طبعا هيقرأ بعض الآيات في كل ركعة من ركعات التراويح، فهذا ليس بأفضل من قراءة السورة الكاملة، لأنه يأتي هنا بالأفضل من أجل أن يسمع الناس القرآن. قال الشيخ رحمه الله كما في التراويح أفضل من بعض طويلة، وطبعا لما يقول هنا أفضل يعني من حيث الاتباع، وأما من حيث الثواب فهذا يرجع إلى عدد الحروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال أفضل من بعض طويلة وإن طال، يعني وإن كان بعض السورة أطول من السورة، فقراءة السورة الكاملة أفضل. قال ويكره تركها رعاية لمن أوجبها، يعني يكره ترك الآية خروجا من خلاف من أوجب ذلك، ومحل ذلك في غيب صلاة الجنازة، فيكره في صلاة الجنازة قراءة سورة بعد الفاتحة لأن مبناها على التخفيف، وهذا محله ما لم يطل الإمام، لأن الإمام لو قرأ الفاتحة وطول فيها والمأموم خلص الفاتحة خلاص، احنا بنقول الإمام طول يبقى المأموم لابد أن يراعي ذلك، ما يقفش ساكت في الصلاة، لابد أن يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. وكذلك في غير صلاة فاقد الطهورين فيما إذا كان جنبا، لأنه إذا فقد الطهورين يقتصر على قراءة الفاتحة فقط للضرورة ولا يقرأ شيئا من القرآن، غير الموضعين دول غير صلاة الجنازة وغير فقد الطهورين يكره ترك السورة أو الآية بعد قراءة الفاتحة. قال الشيخ وخرج بعدها ما لو قدمها عليها فلا تحتسب بل يكره ذلك، يعني لو قرأ السورة أولا وبعدين قرأ الفاتحة فهذا مكروه، فهذا مكروه. قال وينبغي ألا يقرأ غير الفاتحة من يلحن فيها لحنا يغير المعنى وإن عجز عن التعلم، لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة. لو شخص كان لا يحسن قراءة القرآن نقول خلاص لو كان لا يقرأ السورة كما ينبغي ويلحن لحنا يغير المعنى فينبغي ألا يقرأ شيئا من القرآن بعد قراءة الفاتحة حتى وإن كان عاجزا عن التعلم، لأن هذا الذي يتكلم به ليس بقرآن ولا ضرورة تستدعي أن هو يقرأ القرآن على هذا الوجه المغلوط. قال وترك السورة جائز ومقتضى كلام الإمام الحرمة، وترك السورة جائز يعني يدل على ذلك أنه غير مضطر لقراءة القرآن وهو يخطئ فيه، وهو يخطئ فيه فما فيه ضرورة تستدعي أن هو مع خطأه في القرآن أن هو يقرأ أيضا القرآن، لأن هذا ليس بقرآن في الحقيقة، فتركه جائز ولا ضرورة لقراءة القرآن على النحو المغلوط. قال ومقتضى كلام الإمام الحرمة، يعني حرمة قراءة غير الفاتحة إذا كان يلحن لحنا يغير المعنى. ثم قال بعد ذلك وتسن في الركعتين الأوليين من رباعية أو ثلاثية ولا تسن في الأخيرتين. إن شاء الله نتكلم أو نكمل الكلام عن هذه المسألة في الدرس القادم، ونتوقف هنا حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا جميعا إلى البر والتقوى،